تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع هنايا، نفسي ألاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش فين الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك، والصعب يوم ينهزمك، حقق حلمك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. فكرة دكتورة نعيمة حسن، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. أصحابي وصحباتي أهلا بيكو. النهاردة بنكمل فعاليات اختبار الموسم الرابع والخامس لمسابقة حقق حلمك، ويسرنا أن يكون معنا مجموعة من المتخصصين في مجالات المسابقة: تأليف الشعر وإلقائه، التمثيل، الغناء والعزف على الآلات الموسيقية. برحب بأعضاء لجنة التحكيم: الموسيقار حسن دنيا، الموسيقار الموجي الصغير، الفنانة الممثلة حنان شوقي، المؤرخ الموسيقي دكتور زين نصار، الإذاعية الأستاذة منى بطاح، والشاعر والسيناريست أحمد كريم، الشاعر محمد هاشم، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الصحفية هبة الشرقاوي، والإعلامية دكتورة نعيمة حسن. أصدقائي، في حضور أستاذة أعضاء لجنة التحكيم دكتورة نعيمة محضرة لنا مفاجأة النهاردة. أنا هسيب دكتورة نعيمة حسن تقول لنا إيه المفاجأة. المفاجأة زي ما قلت في بداية اللجنة إن إحنا معانا النهاردة ثلاثة من نجوم مواهب حقق حلمك، لأننا عندنا نجم الموسم الأول شهاب الدين محمود. أهلا يا شهاب. وعندنا أيضا النجم يحيى أحمد كامل الأول في الموسم الثاني، وعندنا مروان طارق الأول في الموسم الثالث. الثلاثة غناء. وشهاب ما شاء الله، خلاص انت جيت وانت عندك كم سنة؟ وكان الموسم الأول، اتفضل قرب قدام الميكروفون بقى قول لنا. أنا جيت في الموسم الأول وأنا عندي 10 سنين أو 11 سنة يعني. دلوقتي بقى عندك حوالي 16 15 شويه. يبقى كان 10 عشان احنا بقى لنا 5 سنين صح كده. كان عندي 10 سنين. فاكر قلت اغنيه ايه؟ قلت اغنيه قلت موشح لنصر الدين دبار. قلت سبحت لله. وغنت لنا بره وقلنا لك حافظ على صوتك. دي كانت اغنيه لكريم محمود. كريم محمود. طيب تحب تقول لنا ايه النهارده عشان نفكر؟ تمام. وبنشد على ايدك وان شاء الله نجم. اتفضل. في الليل لما خلي الا من الباكي وانه على الضوح حلي للصارخ الشاكي ما تعرف المبتلي في الرود من الحاكي. يا سلام يا سلام. سكون ووحشة وظلمة وليل ملوش آخر ونجمة مالت ونجمة حلفت ما تتاخر ده النوم يا ليل يحلم بها ساعة. الفجر الشاشة وفاض على سواد الخميلة، لمح لمح كلمح البياض من العيون الكحيلة، والليل سرح في الرياض دم بغرة جميلة. هنا نواح الغصون، وهناك بكاء ويدوح غيرق في الشجون، ويدوح ما شافش المواجع. يا ليل أني نسمعته وشو رجع لي وعاد، وكل جرح وساته وكل جرح بمعاد، كم من مفارق وجعته كم من مفارق وجعته، وليلو هجر وبعاد. الله أصعب الحاجات اللي لا شفت شاب وبيغني ايه ادي الفن الاصيل طبعا مش بتاعه. لا وسليم وصوت سليم ما شاء الله، سليمه المقامات سليمه ما شاء الله، كل ما شاء الله تبارك الله. انت دخلت مع مسار ليه ولا ايه؟ لا انا ادرس عاديه تسعة دي. اه ما لو دخلت الموسيقى العربية ترى هتعمل ايه بالظبط؟ هتكسر الدنيا. لا انا كنت في كورال الاوبرا، انما انا ما درستش موسيقى يعني. لا ما درستش. اه ناوي تدرس ده كده سماعي؟ لا هو انا عادي سماعي بس بتعلم عود. طب جميل، واضح واضح انك صوابعك بتعمل كده وانت بتغني ما شاء الله. كنت لسه هقول لك انت بتعزف عود ولا لا؟ يعني كلنا كنا سعداء بيه جدا زي ما احنا سعداء بيه دلوقتي. بالتوفيق يا شهاب، ويعني يا ربنا يكتب لك كل الخير وانت نجم كبير وهتبقى اكتر واكتر باذن الله. بالتوفيق وربنا يبارك فيك وفي موهبتك، ونهتم بصوتك وبرضو التدريبات امشي عليها. عبد الحليم لحد اخر يوم كان بيتدرب طبعا، فايزة احمد لحد اخر يوم في حياتها كانت بتتدرب. يعني لازم تحافظ على صوتك وتدريبات صوتك دي مهمه جدا جدا، وبرضو تنظيم النفس جميل والحاجات دي كلها. انت فاهم بتغني ازاي. أصدقائي بكده ينتهي لقائنا النهاردة، بنقل لكم تحياتي وتحيات عمو هشام رمضان من الهندسة الإذاعية، وإلى اللقاء. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع شيرين ماجد ومحمد هاشم.